يا ناقش اسمي على كفك عينك على درب تكون مديون بعمري على حبك أنا على عمري مديون يا ناقش اسمي على كفك عينك على درب تكون عينك ما غابت عني وبحبك عم تأسرني عينك ما غابت عني وبحبك عم تأسرني وبحبك أنا رح أغني أنا على عمري مديون على عمري مديون مديون بعمري على حبك أنا على عمري مديون يا ناقش اسمي على كفك عينك على قلبي ذات الليل سلمتك أنا فيها من قلبك كنت تصلي وزنوبي تنحيها تتذكر ذات الليل سلمتك أنا فيها من قلبك كنت تصلي وزنوبي تنحيها ترمال الفضة تركت من خزي أنا أنكرت ترمال الفضة تركت وبمسماري سمرتك أنا لصليبك مديون لصليبك مديون مديون بعمري على حبك أنا على عمري مديون يا ناقش اسمي على كفك عينك على درب تكون مديون بعمري على حبك أنا على عمري مديون يا ناقش اسمي على كفك عينك على درب تكون يا ناقش اسمي على كفك عينك على درب